بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى: وأن نسخ واجب يستدعي بقى جوازه أي انتفى الحرج، وقيل في المباح والندب اندرج. عرفنا أنه أراد بهذه المسألة أن يصور لنا مسألة نسخ الواجب، إذا نسخ الواجب هل يبقى الجواز؟ ثم اختلف في تفسير الجواز، أم أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الإيجاب. عرفنا ما يتعلق به المسألة، وبقي إشارة. قال في نهاية السؤال: إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه، أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه، فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية، كما أشار إليه في المحصول في آخر هذه المسألة وصرح به غيرهم. ولكن الدليل على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز، يعني ما دل على الوجوب دل على الجواز. لماذا؟ لأنه يمتنع أن يوجب شيئا ويمنع من الإقدام عليه، صحيح؟ يوجب شيئا ويمنع من الإقدام عليه، إذا متنافيان. ولكن الجواز المراد به هنا الجواز بالمعنى الأعم الذي يفسر به برفع الحرج، رفع الحرج. قال: ولكن الدليل على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز، فدلالته على الجواز هل هي باقية أم زالت بزوال الوجوب؟ هذا محل الخلاف. إذن إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخه، قبل النسخ نقول هذا الواجب يدل على جواز الإقدام، على جواز الإقدام، حينئذ نسخ الوجوب هل نقول بقي الجواز أم لا؟ هذا محل الخلاف. هكذا صوره في نهاية السؤال، قال: هذا محل الخلاف. فقال الغزالي: إنها لا تبقى، يعني لا تبقى دلالته على الجواز، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون حكم معلوما، إما البراءة الأصلية إن لم يكن ثم تحريم أو نحو ذلك من الحكم المعين. حينئذ كأنه يقول: إذا نسخ ونرجع إلى ما كان قبل ذلك فما حكمه؟ إن كان حكمه معينا من تحريم أو كراهة أو ندب صار هو إياه، يعني تعين، فإن لم يكن ثم حكم معلوما رجعنا إلى البراءة الأصلي. هكذا قال غزالي، ونسبه الزركشي في تشنيف المسامع وكذلك في البحر المحيط إلى الأقدمين من الشافعية، خلافا لما اشتهر عن الشافعية أن الأكثر على القول الثاني. قال هنا: وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، هكذا جزم فيه في المستصفى كتاب الغزالي، وهو كتاب نفيس فيه في بابه، وهو سهل يعني يوافق العصر. وقال الإمام وأتباعه والجمهور، هذا القول الثاني فيه في المسألة: إنها باقية، يعني دلالة على الجواز. ومراد هؤلاء بالجواز فيه خلاف، هل المراد بالجواز هنا بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص؟ المراد به بالمعنى الأعم الذي هو رفع الحرج، والإذن حينئذ يفسر بماذا؟ بأنه يحتمل احتمال ليس به تعيين، يحتمل الندب ويحتمل الجواز بالمعنى الأخص، بالمعنى الأخص. قال هنا: وقال الإمام وأتباعه والجمهور: إنها باقية، ومراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك، وصرح به المصنف في آخر المسألة، وهو الذي صرح الغزالي أيضا بعدم بقائه. وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني. وصورة المسألة أن يقول الشارع: نسخت الوجوب أو حرمة الترك، نسخت حرمة الترك. متى يحرم الترك؟ إذا كان واجبا أو رفعت ذلك. فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم، إذا نسخ الوجوب بالتحريم صار ماذا؟ صار محرما، كأنه يشير إلى مسألة النسخ إلى بدل أو لا إلى بدل. إن نسخ إلى بدل حينئذ صار البدل هو المتعين، هو المتعين، لو كان الأمر أو الحكم بالوجوب ثم جاء الدليل بالنسخ على أنه ندب، حينئذ دخل في مسألتنا، الجواب لا. جاء الدليل على أنه محرم، دخل في مسألتنا، الجواب لا. وإنما رفع الوجوب فقط ولم يأتي بدليل يعين، حينئذ هذا ما يسمى بالنسخ لا إلى بدل. ما حكمه؟ هنا وقع النزاع. قال هنا: فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك فيثبت التحريم قطعا، هذا لا إشكال فيه، بل هو خارج عن صورة المسألة. قال في الإبهار سبكي الكبير: ونحن نقول إن أراد القوم بالجواز الذي يبقى التخيير بين الفعل والترك كما صرح به بعضهم، وهو مقتضى كلام الغزالي في الرد عليهم حيث قال: حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع. فالحق مع الغزالي، بمعنى إنهم إن أرادوا، بمعنى أنهم إن أرادوا بالجواز، الجواز الخاص يعني المباح الخاص، فالحق مع الغزالي، لكن لا يظهر أنهم أرادوا ذلك، لأنه معلوم أن المباح بالمعنى الأخص مباين للوجوب بالمعنى الأخص، حينئذ يمتنع أن يكون الشيء واجبا ثم يكون فيه شيء من التخير، ممتنعان نقيضان، أن يكون واجبا ثم يكون ماذا؟ يكون مخيرا فيه. كيف يكون واجبا؟ يمنع من الترك ثم يكون مباحا يجوز له الترك، صار ماذا؟ صار متناقضين، وهذا باطل ولم يريده الجمهور البتة. قال: فالحق مع الغزالي، لأن التخيير بين الفعل والترك قسيم قسيم للوجوب. صحيح، المباح أو الجائز بمعنى استواء الطرفين إيجادا وتركا، هذا قسيم للواجب وليس جنسا للواجب. وهذه المسألة فرعها الزركشي في سلاسل الذهب، قال: مبنية على أصلين، أصل منطقي وليس بوارد معنا، وأصل ثان وهو أن الواجب، أن المباح هل هو جنس للواجب أم لا، مباح هل هو جنس للواجب أم لا. وعرفنا أن هذا فيه تفصيل، إن كان المراد به المباح بالمعنى العام فهو جنس له، وإن كان بالمعنى الأخص فلا، يمتنع أن يكون جنسا له. قال: ولم يكن ثابتا به، فما وجه قولهم يبقى بعده؟ إذا قيل بأن المباح المراد به هنا بالمعنى الأخص، فكيف يقال بأنه ينسخ الوجوب ثم يبقى المباح؟ لا وجه له البتة. وهذا الدليل الذي ذكروه عليه لا يثبت به مدعاهم، لأن التخيير بين الفعل والترك ليس في ضمن الوجوب، التخيير بين الفعل والترك ليس في ضمن الوجوب، لكن إذا كان المراد به مطلق الإذن فهو في ضمن الوجوب. لماذا؟ لأن حقيقة الجنس إنما توجد في ضمن أفرادها، فإذا كان المباح المراد به بمعنى المطلق الإذن فهو موجود في ماذا؟ موجود في الواجب، وموجود في الندب، وموجود في المباح بالمعنى الأخص، وموجود كذلك في المكروه. إذن هذه أفراد، كما تقول حيوان ثم إنسان وفرس وحمار إلى آخره، هذه أفراد، حقيقة الحيوانية موجودة في أفراده، كذلك المباح بالمعنى العام موجود في ضمن أفراد، هذا لا إشكال فيه. أما بالمعنى الأخص هذا ممتنع بل هو باطل. وإنما الذي في ضمن الوجوب رفع الحرج الذي هو الجنس، وإن أرادوا رفع حرج الفعل فلا ينبغي أن يخالفوا بذلك أو يخالفوا به بذلك، فإن الوجوب أخص منه. ولما ثبت الأمر بالإجابة، الأمر الأول ثبت به الأعم الذي هو رفع الحرج ضرورة كونه ضمنه، ثم ارتفاعه لا يوجب ارتفاع الأعم، والظاهر أنه لم يريدوا غير هذا القسم، بمعنى أنهم أرادوا المباح أو الجائز بالمعنى الأعم، فإذا كان المباح بالمعنى الأعم فرفع الأخص، رفع الأخص لا يستلزم رفع العام، هذا الذي أراده. إذا قيل المباح جنس للواجب ونسخ الواجب بقي ماذا؟ بقي الجواز. لماذا؟ لأن نفي ورفع الأخص لا يستلزم رفع الأعم، كما قلنا القاعدة باعتبار الأعم والأخص، وهذه قاعدة أو هذه المسألة فرع عليها كثير من أرباب القواعد الفقهية، رفع الأعم أو العموم هل يستلزم رفع الخصوص أم لا، وذكروا له فروعا كثيرة، لكنها في الحقيقة عند التأمل هي أعم من قاعدتنا أو أعم من مسألتنا، لأن المسألة هنا خاصة بماذا؟ بالواجب إذا نسخ، وليس المراد به مطلق العموم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون شبيها به بهذه المسألة. هل يتفرع على هذه الأصل فروع؟ ذكرنا أن المسألة فيها خلاف، منهم من جعل الخلاف معنويا ومنهم من جعل الخلاف لفظيا، وبعضهم يجعل هذه المسألة مفرعة على مسألة النسخ إلى بدل، والنسخ لا إلى بدل، والنسخ لا إلى بدل هذا مختلف فيه الجمهور على إثباته، وبعضهم ذهب إلى نفيه كابن حزم، وكذلك الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في أضواء البيان. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم الجمهور على ذلك من جواز النسخ بلا بدل وعزاه غير واحد للجمهور، وعليه درجة في المراقب قوله: وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاليا من البدل، أنه باطل بلا شك، أنه باطل بلا شك، يعني هذا القول قول الجمهور، يعتقد الشيخ أنه باطل. قال: والعجب ممن قال به العلماء الأجلاء مع كثرتهم، مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هل المراد به في اللفظ والحكم أو المراد به في الحكم؟ قولان يأتي بحثه في محل إن شاء الله تعالى. قال: فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى، ما دام الله عز وجل قال سيأتي ببدل، حينئذ لا بد من النسخ إلى بدل، وليس عندنا ما يسمى بنسخ لا إلى بدل، لأن الله تعالى قد قال ذلك. قال: فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أأنتم أعلم أم الله؟ قال: فقد ربط جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين النسخ وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء، على سبيل الشرط، وما ننسخ إذا مرزوم، وما هذه شرطية، إذا لابد أن يأتي. قال: وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء، معلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط، فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر. وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية مختلف فيها بين أهل العلم هل ثم بدل أم لا، فمن أثبت البدلية حينئذ قال ماذا؟ هل ثم بدل؟ حينئذ من أثبت البدلية نسخ الوجوب وأتي به الندب، حينئذ لا يصلح أن يكون شاهدا، ومن نفى صلح أن يكون ماذا؟ أن يكون شاهدا فيه بمسن. هذا محل خلاف في هذه الآية، فإنه نسخ بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، الآية. قال: ولا بدل لهذا المنسوخ، هكذا قال جمهور أهل العلم وجمهور المفسرين. جواب عند الشيخ يقول: فالجواب أن له بدلا، وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبها، إذا نسخ الوجوب بقي ماذا؟ بقي الندب، ولكن ما دليل الندب؟ هل هو قبل الوجوب أم بدليل آخر؟ محتمل، الشيخ ما أفصح هنا. حينئذ إذا نسخ هل يقال بأنه كقاعدة مضطردة أن الشيخ يرى إذا نسخ الوجوب ثبت الندب، أو يحتاج إلى دليل منفصل؟ هذا محتمل. قال: هنا بقي استحباب الصدقة وندبها بدلا من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر، انتهى كلام رحمه الله تعالى. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: وقد تعددت أخبار مختلفة الأسانيد تتضمن أن هذه الآية لم يدم العمل بها إلا زمنا قليلا، قيل لم يعمل بها أحد، وقيل عمل بها علي رضي الله تعالى عنه، قيل إنه 10 أيام، وعن الكلب قال: كان ساعة من نهار، يعني وقتا يسيرا من النهار، أي أنها لم يدم العمل بها طويلا إن كان الأمر مرادا به الوجوب، وإلا فإن ندب ذلك لم ينقطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه آخر، بمعنى أنها نسخت إن كان المراد بها ماذا؟ الوجوب، وأما إن أريد به الندب فهو باقي لم ينسخ، بدليل أن كل من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم حينئذ صدقة. قال: وإلا فإن الندب فإن ندب ذلك لم ينقطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون نفس المؤمن أزكى عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة. ثم قال: وتضافرت كلمات المتقدمين على أن حكم الأمر في قول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قد نسخه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. يعني أكثر المتقدمين من أهل التفسير وغيرهم على أن الثاني ناسخ لي للأول، وهذا مؤذن بأن الأمر فيها للوجوب. إذا قيل بالنسخ وهو يرى رحمه الله تعالى أن الندب باقي، إذا نسخ ماذا؟ نسخ الوجوب، يتعين أن تكون الآية للوجوب. ثم قال: والجمهور على أن الأمر في قول فقدموا للوجوب، واختاره الفخر الرازي ورجحه بأن الأصل بأنه الأصل في صيغة الأمر فقدموا، دل ذلك على أنه واجب، لأن صيغة افعل تدل على ذلك. وبقول فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يغفر ماذا؟ يغفر ذنبا، فدل ذلك على أن ترك التقديم يعتبر ذنبا من الذنوب، فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول الوجوب. قال: ويناسب أن يكون هذا هو قول من قال إن هذه الصدقة نسخت بفرض الزكاة، وهو عن ابن عباس، وقال فريق الأمر للندب، وهو يناسب قول من قال إن فرض الزكاة كان سابقا على نزول هذه الآية، فإن شرع الزكاة أبطل كل حق كان واجبا فيه في المال. إذن فيه قولان، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالندب. وقال: واتفق العلماء على أن حكم هذه الآية منسوخ. قال الشوكاني: إذا كان منسوخا حين تعين قدموا، المراد به ماذا؟ الوجوب، إذ كان الندب دائما، إذ كان الندب دائما في مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا القول حينئذ النسخ إنما يكون للوجوب. قال هنا الشوكاني: والإشارة بقول ذلك إلى ما تقدم من تقديم الصدقة بين يدي النجوى وهو مبتدأ وخبره خير لكم وأطهر. لما قالوا أطهر أخذ الشوكاني قرينة أن قوله فقدموا مراد به الندب وليس الوجوب، إذن الوجوب ليس متفقا عليه. هذا اعتبرنا خلاف المتأخرين، يعني إذا كان النزاع بين المفسرين، حينئذ الشوكاني ذهب إلى أن قوله فقدموا هذا للندب وليس للوجوب، القرين الصارف ذلك. قال: وأطهر خير لكم وأطهر. قال: وخبره خير لكم وأطهر لما فيه من طاعة الله، وتقييد الأمر يكون امتثاله خيرا لهم من عدم الامتثال وأطهر لنفوسهم، يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب. إذن فيه خلاف باعتبار ماذا؟ هل نسخ إلى بدل أو لا إلى بدل؟ إن نسخ إلى بدل حينئذ لم يأتي مثالا لهذه القاعدة، إن نسخ لا إلى بدل حينئذ يصح أن يكون مثالا للقاعدة. قال البقاعي: نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز، نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز كصوم عاشوراء، هذا مثال آخر، فإنه جائز شرعا وإن نسخ وجوبه. قال في عمدة القارئ: وظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على الوجوب، يعني أول الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم صام يعني عاشوراء وأمر بصيامه ثم نسخ به بصوم رمضان، ولكن نسخ الوجوب وبقي الاستحباب كما ذكرنا، يعني يميل إلى أنه إذا نسخ الوجوب بقي أن يكون مستحبا. وفي المنتقى للباجي في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وقولها وأقر الصلاة السفر تريد أنها بقيت على ما كانت قبل النسخ من وجوب كونها ركعتين، رجعنا إلى ما قبله وقبل النسخ، هذا يؤيد قول من؟ قول الغزالي. قال: وهذا على قول من يقول إن القصر هو الفرض، القصر هو الفرض، لكن هذا فيه نظر، بمعنى أنه إذا كان هو الفرض معناه إذا زاد ركعة ولو خلف إمام يكون متما حين بطر صلاته، ومعلوم أن الصحابة قد أتموا خلف عثمان وكان إجماعا، فلو كانت فرضا لما صح الصلاة ملبتة، صحيح؟ لأنه ما تم خلف عثمان فيه في مكة هنا، فتأول عثمان فأتم الصلاة كونه قد تزوج في مكة أو نحو ذلك مما اعتذر له به، حينئذ أتم الصحابة خلفه. إتمام الصحابة يدل على أن القصر سنة وليس به بفرض، هذا الصواب. حينئذ على القول بأنه فرض، حينئذ هنا يترجح قول الغزالي، وإذا قلنا بأنه سنة حينئذ لا يترجح قول الغزالي. قال: وهذا على قول من يقول إن القصر هو الفرض، وأما من قال إن القصر سنة وهو الظاهر والله أعلم، فإنما معنى ذلك عنده إنما أقر الصلاة القصر بمعنى أنها أقل ما يجوز للمسافر، يجوز له الإتمام ويجوز له القصر، والقصر سنة والإتمام جائز. قال: أقل ما يجوز للمسافر، فيكون إقرارها بمعنى الاجتزاء والجواز لا بمعنى الوجوب، ويكون الوجوب منسوخا، ويكون القصر في الحضر منسوخا وجوبه وجوازه. وهذا على قول من قال إنه إذا نسخ الوجوب جاز أن يتعلق بذلك في الجواز. قال الإمام أبو الوليد وهو عندي ظاهر. إذن ثم مسائل تتفرع على هذا الأصل وهو مضطرد، وينبني عليه على الخلاف، هل نرجع إلى الأصل وهو ما كان قبل الوجوب، أو أنه يقال به بالجواز، ثم إذا قيل بالجواز المراد به انتفاء الحرج، وإذا قيل به كذلك حينئذ المراد به أن الحكم غير معين. ونحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل معين يبين لنا أن الحكم هنا ماذا؟ الوجوب، أن الحكم هنا الندب أو الإباحة أو غيرهما. فإذا نسخ الوجوب على هذا القول صار مجملا، صار يعني يتوقف فيه الحكم بعد ذلك. فإذا قيل بقول الغزالي لا شك أنه في الغالب أو في الأغلب الأعم أنه يرجع إلى البراءة الأصلية بمعنى الإباحة، والله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: مسألة الأمر من أشياء بفرض عندنا يجيب منها واحدا ما عين، وقيل كلا، وبواحد حصل، وقيل بل معينا، فإن فعل خلافه أسقطه، وقيل ما يختاره مكلف، فإن سما لفعلها فواجب أعلاها أو تركها عقب في أدناها، وصححوا تحريم واحد على إبهامه وهي على ما قد خلا. مسألة ما فعل من السؤال، ومر معنا تقرير ذلك. والمراد هنا المسألة مسألة أي عرفية، يعني بالمعنى العرفي الذي اصطلح عليه أهل التصنيف، مسألة في الواجب المخير وكذلك في المحرم المبهم، فعقد هذه المسألة لبيان هاتين المسألتين، والثانية مبنية على الأولى، ولذلك قال في الأصل وهي كالمخير، يعني التحريم المبهم بين اثنين فأكثر، ولذلك قال هنا وهي على ما قد خلا. فعندنا في هذه المسألة أصل وفرع، الأصل هو الواجب المخير، ويتفرع عليها ماذا؟ إذا حرم شيئا متعددا مبهما كذا أو كذا أو كذا، وهي مبنية عليه. الواجب ينقسم به باعتبارات، فينقسم أولا بحسب فاعله فاعل إلى واجب على العين، والذي يسمى ماذا؟ فرض عين، وواجب على الكفاية، والذي يسمى فرض كفاية، وسيعقد بعد هذا المسألة ما يتعلق به بفرض الكفاية. واجب العين واضح بين. قال: كذلك ينقسم باعتبار آخر وهو بحسب ذاته، يعني لا بحسب الفاعل ولا بحسب الزمن، وإنما بحسب الواجب بذاته من حيث هو واجب. حينئذ ينقسم بهذا الاعتبار إلى معين وواجب مخير. إذن التقسيم إلى واجب معين وواجب مخير بأي اعتبار؟ باعتبار ذاته، يعني بالنظر إلى الواجب ذاته لا باعتبار آخر، لأن يعني الاعتبارات هنا ثلاثة: إما باعتبار الفاعل، وإما باعتبار ذات الحكم الذي هو الإيجاب والوجوب، وإما باعتبار الوقت والزمن. فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لذاته. قال هنا: وبحسب وقته إلى واجب مضيق وواجب موسع. هذه ثلاثة أنواع تقسيم للواجب: باعتبار ذاته، وباعتبار وقته، وباعتبار فاعله. فس الأقسام حينئذ تكون ستة: واجب عيني، وواجب كفائي، واجب معين، وواجب مخير، ذلك واجب مضيق، وواجب موسع. واجب مضيق وواجب موسع سيأتي بحث بمحله. والاعتبار الثاني هنا هو المراد الذي هو باعتبار ذاته هو المراد في هذه المسألة. فنقول الواجب إما أن يكون معينا مشخصا، تعيين المراد به التشخيص، يعني يكون الحكم منصبا على ذات على شخص. إما أن يكون معينا كاعتاق هذا العبد، مثل ماذا؟ أن ينذر عتق هذا العبد المعين لله علي، إن حصل كذا أعتق هذا العبد المعين، عينه أو لا عينه، يسمى هذا واجبا معين. أو عتق زيد من عبيده فيكون مخاطبا بعتقه على التعيين، وكذلك من نذر الصدقة بمال بعينه كهذه الدنانير عينها، أو الإبل أو الخيل ونحوه، كان مخاطبا من جهة الشرع بالصدقة به بعينه حسب ما التزمه به بالنذر. وكذا لو فرض أن الله تعالى أوجب التكفير على عباده أو بعضه بكفارة اليمين أو غيرها بخاصلة معينة، يعني لو قيل بأن كفارة اليمين ليس فيها ماذا التخير بين الثلاثة، إنما عتق فقط أو كسوة أو صيام، صارت ماذا؟ صارت معينة. إذن ما كان الخطاب فيه بشيء مخصوص فهو المعين، كالاعتاق أو الإطعام أو الكسوة، وجبت تلك الخصلة بعينها، وهذا هو الواجب المعين، ما طلب الشارع فعله عينا، يعني ما طلب الشارع، ما أي واجب طلب الشارع أن يفعل بعينه أي بذاته. قال وإما أن يكون مبهما، ويمثل لذلك بالواجب المعين كالصلوات خمس، الصوم لأنه معين مراد به الشخص بذاته، وكذلك الحج ونحو ذلك. وإما أن يكون مبهما في أقسام محصورة، كإحدى خصال الكفار، هذا يقابل التعيين، يعني الواجب إما أن يكون معينا بمعنى أن يكون مشخصا فيوجب أو يخاطب الشارع زيدا من الناس بأن يفعل كذا، حينئذ نقول هذا معين، أو أن يوجب عليه واحدا من أمور محددة، افعل كذا أو كذا أو كذا، اختر ما شئت منها، حينئذ صار الواجب فيه ماذا؟ فيه شيء من التخيير، ومرده إلى فعل مكلف أو الاختيار كما سيأتي. وإما أن يكون مبهما في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة ككفارة اليمين المذكورة بقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهو الواجب المخير وهو المراد هنا، لأنه أوجب عليه الكفارة فهي واجبة، ثم خيره بين أمور 3 يفعل أيها شاء منها، فإذا تلبس أو فعل واحد منها أسقط الفرض وبرئت الذمة، لا يجب عليه فعل الجميع ويأثم بترك الجميع، هذا المراد هنا. وحقيقة الواجب المخير نقول ما طلب الشارع فعله لا عينا، هو الواجب المعين، ما طلب الشارع فعله لا عينا هذا الواجب غير المعين، ويقابل المعين فيكون مخيرا. عرفه بعض بأنه إيجاب شيء مبهم من أشياء محصورة، يعني باعتبار نحن مخاطب مبهم، قال من أشياء محصورة كخصال الكفارة وجزاء الصين وفدية الأذى، عبر عنه في الأصل في جمع الجوامع بقول الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، الأمر بواحد من أشياء، هنا لم يأتي بلفظ مبهم ولم يأتي بلفظ محصورة، واضح هذا؟ قال الأمر بواحد من أشياء، من أشياء، لم يأتي بلفظ مبهم وهو معلوم من السياق، لكن لم يأتي بلفظ ماذا؟ لم يأتي بلفظ محصورة. فهل لفظ محصورة مقصود بمعنى أن له مفهوما أو لا؟ فيه قولان لأهل الأصول. قال هنا قال بعضهم قولهم محصورة لا مفهوم له، بمعنى أنه قد تأتي تلك الخصال محصورة وقد تأتي ليست محصورة، ويكون ماذا؟ يكون واجبا مخيرا، فلا يشترط في الواجب المخير أن تكون الأفراد وأن تكون الأشياء التي متعلقة الإجابة أن تكون محصورة، هذا قول. ولذلك قال الطوفي: قلت ولا حاجة بنا إلى قولنا في أقسام محصورة، لأن السيد لو قال لعبده اخدمني اخدمني اخدمني، جزء في الوجهان، اخدمني اليوم نوعا من الخدمة أي أنواعها شئت، صح أو لا؟ قال اخدمني نوعا من الخدمة أي نوع إن كان، فحينئذ لم ينص على أشياء محصورة. هل هذا واجب مخير أم لا؟ قال نعم، هذا يعتبر واجب مخيرا مع انتفاء ماذا؟ مع انتفاء الحاصل، لم يذكر له أشياء البتة. أو تصدق عني بنوع من أنواع ماله، ولم يحدد لهم أيها شئت، أو أكرم شخصا من الناس أو من أصحابي أيهم شئت، صح هذا الكلام عقلا، صح عقلا. وإذا صح عقلا حينئذ صار واجبا مخيرا فيه، وإذا كان كذلك حينئذ لا مانع أن يأتي الشارع كذلك، لكن هل له مثال؟ ليس له مثال البتة، إنما مثاله الشرعي في أشياء محصورة، حينئذ كلامه يكون فيه بحث عقلي فقط، يعني مثال تنظير أو مسألة تنظيرية، أما في الواقع فليس له البتة. قال: وخرج به عن العهدة، وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب، ولكن الشيخ أبا محمد تابع أبا حامد في هذه العبارة وذكر صفة الحصر وهي غير مؤثرة. إذن في أقسام محصورة لفظ محصورة غير مؤثر، لماذا؟ لأنه إذا قلنا محصورة اشترطنا حينئذ في الواجب المخير أن يكون في أشياء محصورة، وإذا لم تكن محصورة كما لو قال اخدمني في توزيع شيء أيا كان من مالي لا يسمى واجبا مخيرا في الشرع. إذن فرق بين المسألة، هل يشترط الحصر في الأفراد أو لا؟ على كلام الطوفي أنه لا يشترط، بل لو أطلق حينئذ صار ماذا؟ صار الإطلاق موجبا للوصف بكونه واجبا مخيرا. وعبر في المنهاج بقوله: وقد يتعلق، يعني الوجوب، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، معينة هذه مقابلة لمحصورة بمعناها، من أمور معينة، والأكثر على هذا التعبير معينة، كخصال الكفارة. قال في الإبهاج: وقوله من أمور معينة إنما قيد بقوله معينة، يعني له مفهوم، هذا يخالف ما ذهب إليه الطوفي، معينة لأنها إذا كانت غير معينة، إذا كانت غير معينة فإما أن يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر إلى الخصوصيات فذلك لا يسمى إبهاما. فإذا كان لا يسمى إبهاما لا يسمى واجبا مخيرا، لماذا؟ لأن النظر هنا الأمر الشارع يأمر بقدر مشترك، فإذا أمر بالقدر المشترك حينئذ إما أن يأمر بقدر مشترك مع ملاحظة الخصوصيات أو لا، والمراد بالخصوصيات الأشياء التي هنا ماذا؟ مثلا في كفارة اليمين الاعتاق والإطعام والصوم، هذه أشياء مخصوصة، هي الأمور المعينة، هي المراد به الأمور المعينة. الواجب والإيجاب كما سيأتي على الصحيح أو القدر المشترك، القدر المشترك هذا لا وجود له في الخارج، وهو ما يسمى ماذا؟ واحدا لا بعينه، لا يوجد عندنا واحد لا بعينه في الخارج، صحيح؟ هذا وجوده وجود ذهني، حينئذ نقول القدر المشترك هذا موجود في ضمن أفراده. وضع اللفظ القدر المشترك للأمر الذهني إما أن يكون مع ملاحظة الخارج أو لا، فإن لم يكن مع ملاحظة الخارج فلا يسمى واجبا مخيرا، يعني لو أمر بقدر مشترك لا في أمور معينة خرج عن كونه واجبا مخيرا، هذا الذي أراده السبكي هنا في الإبهاج. فحينئذ يتعين ماذا؟ أن يكون الشارع قد أمر بقدر مشترك مع ملاحظة الأمور المعينة، هذا كما مر معنا في شرح الورقات الفرق بين المطلق والنكر على مذهب ابن الحاجم، يشتركان في اللفظ، رجل رجل، ممكن هذا يعتبر ماذا؟ مطلقا، وممكن يعتبر ماذا؟ نكرة. متى نقول مطلق ومتى نقول نكرة؟ اللفظ موضوع للمعنى الذهني الذي هو كلي، إن كان لا باعتبار الفرد الخارج فهو مطلق، إن كان مع ملاحظة الفرد الخارج فهو النكرة. هذا الفرق بين النكرة والمطلق، هذا الفرق بين النكرة والمطلق. وقيل بالترادف، هنا كذلك إن كان الإيجاب المراد به القدر المشترك مع ملاحظة الأفراد فهو ماذا؟ فهو الواجب المخير. إن لم يكن مع ملاحظة الأفراد المعينة فلا يسمى واجبا مخيرا. إذن هذا المفهوم في أفراد محصورة في أشياء هذا اللفظ في أشياء محصورة له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، هذا الذي أراده. قال هنا قوله من أمور معينة، إنما قيد بقوله معينة لأنها إذا كانت غير معينة فإما أن يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر إلى الخصوصيات، يعني إطعام نحوه، فذلك لا يسمى إبهاما بل هو كالاعتاق على ما سبق وليس كلامنا فيه. فتحرير رقبة، رقبة، تحرير رقبة، رقبة هنا يصدق على زيد وعمر إلى آخره ما لا نهاية، يسمى ماذا؟ يسمى مطلقا، صحيح؟ إذن هو في أشياء محصورة أو غير محصورة، ها ليست محصورة، ولذلك لا يسمى، فتحرير رقبة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى واجبا مخيرا، مع كونه في الواقع هو مخير بين زيد وعمر وبكر. فهمتم الآن؟ يعني فكفارته إطعام 10 مساكين، ثم بين الخصوصيات وبين الأشياء فعدها، حينئذ هذه 3 المذكورات لا يجوز التكفير بغيرها، صحيح؟ من الذي عينها؟ الشارع. طيب فتحرير رقبة هذا النوع كفارة يسمى واجبا مخيرا باتفاق. فتحرير رقبة، رقبة هذا يصدق على 3 على 3 و4 إلى ما لا نهاية، إذن فيه معنى التخيير أو لا؟ فيه معنى التخيير. هل يسمى واجبا مخيرا؟ الجواب لا. لماذا لا يسمى؟ لأن الشارع لم يعين وأطلق الرقبة هكذا، حينئذ أنت مخير، لكن لما لم يعين لك أفرادا وخصوصيات لا يسمى واجبا مخيرا. إذن الأولى القيد أم لا؟ القيد أولى من عدمه. قال هنا إنما قيد بقوله معين لأنها إذا كانت غير معينة فإما أن يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر إلى الخصوصيات فذلك لا يسمى إبهاما بل هو كالاعتاق على ما سبق وليس كلامنا فيه، وإما أن ينظر إلى الخصوصيات كما ذكرناه في غير الإبهام فيستحيل لعدم العلم بها، ونحن مرادنا هنا بالمعينة المعلومة المتميزة، فلذلك قيد بقوله المعينة ليبين صورة المسألة. إذن يتعين في الواجب المخير أن يكون الأمر بقدر مشترك وأن يعين تلك الأفراد وتكون محصورة، فإذا لم تعين تلك الأفراد ولم تكن محصورة حينئذ يمتنع تكليف به على وجه كونه مخيرا، وإنما ينتقل إلى وجه آخر. ولذلك كلام الطوفي إنما يصح الواجب المخير لغة لا شرعا، بمعنى أنه إذا قال لعبده اخدمني بأي نوع نقول هذا لو سمي مخيرا بالمعنى الأعم، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة حينئذ فيه نوع تخيير، وهو كذلك في اللغة، لكنه في الشرع لا يسمى واجبا مخيرا به بالاتفاق، ويأتي كلامه على جهة الإطالة فيما يأتي إن شاء الله تعالى. إذا قوله محصورة له مفهوم أو لا؟ على ما ذهب إليه الطوفي ليس له مفهوم البتة، وعلى ما ذكره صاحب الإبهاج أن له مفهوما وهو أولى به بالاعتبار. قال هنا قال في التحبير فإن طلب واحدا من الأشياء كخصال الكفارة ونحوها فالواجب واحد لا لبعينه، واجب واحد يعني عبر بي بالطلب ليصدق حينئذ ماذا؟ ليصدق الواجب المخير على المندوب والواجب، يعني التخيير أو الواجب المخير، هذا المصطلح وإن شاع عند أهل الأصول أنه من خصائص الواجب عند صاحب التحبير هو أعم من ذلك، قد يأتي بماذا؟ قد يأتي فيه في المستحبات، فيقال مستحب مخير، كما يقال ماذا؟ سنة عين وسنة كفاية، كما يقال كذلك فرض عين وفرض كفاية، كذلك واجب مخير وندب مخير، هذا الذي أراده. قال فإن طلب واحدا من الأشياء كخصال الكفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه، فالتعبير قال بالمطلوب أولى لأنه أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا، وإن كان المشهور التعبير بالواجب المخير وتصوير المندوب في المطلوب المخير حيث تستحب الكفارة. إذا قيل باستحبابها صار ماذا؟ صار مستحبا مخيرا، يعني سنة تخيير كما يقال واجب مخير. والمراد بالكفارة كفارة اليمين في قوله تعالى: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ونحوها، كجزاء الصيد في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. بالغ الكعبة، الكعبة هذه مرد بها ها مكة، مرد بها مكة يعني المسمى الحرام، وهذا يدل على أن حديث جابر في مسلم: إلا مسجد الكعبة، مرد به ماذا؟ إلا مسجد مكة. فمن استدل به على أن المراد به البنيان فيه فيه نظر، بل نص بعضهم على أن من أسماء مكة الكعبة، جعل الله الكعبة. إذن قول بالغ الكعبة فيه دليل على أن المساجد كلها في مسجد الحرام بالمعنى العام، حكمها واحد على الصحة. وكفدية الأذى بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكالجبران في الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم: شاتين أو 20 درهم، هذا تخيير. ومثل الواجب في 200 من الإبل: 4 حقاق أو 5 بنات لبون. وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف أو المسح عليه ونحوه. هذا أراد به أن يمثل لي الواجب المخير. قال الغزالي: الواجب المخير ما خير فيه بين شيئين كخصال الكفارة، بين شيئين فأكثر يعني، هذا المراد به. وهذه الأشياء لما جاءت معينة في الآية المذكورة حينئذ استغنى بذلك عن أن ينص على أنها معينة. قال الطوفي: هو وجوب واحد لا بعينه من أشياء. ومحل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخيير أو ما في معنى ورود ذلك، بمعنى أن الواجب المخير، لأن دخل في المعتزلة وكان لا اعتبار بهم، لكن محل الخلاف في ماذا؟ في آية أو حديث أو نص جاء فيه نص على التخيير كأن استعمل لفظ أو فيه معنى التخيير، فإن لم يكن كذلك لا يكون واجبا مخيرا. يعني ليس كلما وجدت أو حينئذ حكمنا عليه بكونه واجبا مخيرا، لا، لابد من أن يكون محمول لفظ أو على التخيير، فإن لم يكن معنى أو التخيير خرج عن كونه واجبا مخيرا. قال: فأما نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر، هل هو واجب مخير؟ ليس واجب مخير، إنما هو بدلي، إنما هو على جهة البدل. والناسك بين الإفراد والتمتع والقران، هذا لا يسمى واجبا مخيرا، لا يسمى عند الأصوليين واجبا مخيرا، ونحو ذلك فليس منه، لأنه لم يرد تخيير بلفظ ولا بمعناه. فلما لم يرد تخيير من الشرع بين الإفراد والقران والتمتع، حينئذ لا نسميه واجبا مخيرا بخلاف ما تقدم. فموضع المسألة ما إذا كان التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية، وأما ما شرع من غير تنصيص على التخيير فهذا لا يدخل في المسألة. إذن هذا تحرير لمحل النظر في الواجب المخير، ما جاء الشرع بالتخيير بينه نسميه واجبا مخيرا، وما لم يرد فيه التخيير ولو كان فيه تكليف على جهة البدلية لا يسمى واجبا مخيرا. قال الزركشي في البحر: لا يخفى تخصيص الخلاف بما إذا كان كل منهما مطلوبا، أما إذا كان المطلوب في الحقيقة أحدها ولم يقصد بالتخيير ظاهره بل التهديد، فالواجب من ذلك واحد قطعا. ومثل له بقوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، طوعا أو كرها، ونحو هذا: فاصبروا أو لا تصبروا وغير ذلك، ولم أرى من تعرض لهم. إذن إذا جاء الشرع ولم يرد نص بأنه أراد التخيير بين الأنواع، حينئذ لا يسمى واجبا مخيرا. إذا تقرر ذلك فنقول: مسألة الواجب المخير إيجاب شيء مبهم من أشياء متعددة محصورة، كالمثال السابق، فهو جائز عقلا، يعني العقل لا يمنع من ذلك. ثم إذا جاز الشيء عقلا لا يلزم منه الوقوع في الشرع، قد يكون جائزا عقلا ولم يرد شرعا، لكن إذا ورد الشرع به دل على جواز عقل، يعني إثبات الجواز العقلي لا يستلزم إثباته شرعا يعني وقوعه، والوقوع يدل على الجواز. إذا جاء الشرع بشيء ما قلنا هذا جائز عقلا، لأن العقل الشرع لا يأتي بما يمتنع عقلا، خلافا لبعض المعتزلة حيث ذهب إلى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخييم. لأنه ماذا؟ لأنه إذا قيل واجب حينئذ كيف تقول واجب مخير؟ التخيير معناه ماذا؟ أنه يجوز الترك، وأنت تقول واجب يعني يجب أن لا تترك، لابد من الفعل، فكيف يقال واجب مخير؟ قال هذا تناقض، إذن لا يدل العقل على وجوده، وهذا غلط. لماذا؟ لأن الجهة مفكة، الوجوب له محل والتخيير له محل. الوجوب متعلق بماذا؟ بالقدر المشترك، لا في الخصوصيات والأشياء، والتخيير في الخصوصيات. إذن الجهة مفكة فلا تعارض بينهما البتة. قال هنا حيث ذهب إلى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخيير، لأن الوجوب ينفي التخيير، جهلا منه بالفرق بين ما هو واجب وما هو مخير، على ما سيأتي بيانه ما هو واجب وما هو مخير، لأنهما لم يتواردا على محل واحد، لم يتواردا على محل واحد. وإذا قلنا بجوازه وهو الحق قد جاء به الشرع، فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه، هذا الصواب، يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه، وأي واحد منها فعل سقط الفرض، صحيح؟ سقط الفرض لاشتماله على الواجب، لا أنه واجب، لو فعل أي واحد منها سقط الفرض. لماذا؟ هل هو واجب؟ لا، وإنما اشتمل على الواجب. كيف هذا؟ لأن الواجب ليس هو واحد من هذه الثلاثة، الواجب هو القدر المشترك، والقدر المشترك هذا كالجنس يوجد في ضمن أفراده، فلذلك نقول لو اعتق نقول ليس هذا الواجب، وإنما اشتمل على الواجب. فرق بين أن نقول هو الواجب وبين أن نقول اشتمل على الواجب. الواجب في الواجب المخير الصحيح الواجب القدر المشترك بين هذه الأمور الثلاثة، وهو ما يعنون له بماذا؟ واحد لا بعينه. واحد لا بعينه القدر المشترك، أين يوجد هذا؟ في الرأس، نعم. يوجد في العقل، وجوده في العقل لا وجود له فيه بالخارج إلا في ضمن أفراده، إلا في ضمن أفراد، هذا المراد بالقدر المشترك. دائما عبر الأصوليون والمناطق بالقدر المشترك، المراد به الوصف الذي يجمع هذه الأمور الثلاث أو مزاد عنها. حينئذ نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هذا كلي، كذلك كلي معناه حيوان ناطق، حينئذ حيوان ناطق هذا وجوده في الذهن لا وجود له في الخارج، كيف يوجد في الخارج؟ نقول لا يوجد مفكا، وإنما له أفراد، زيد وعمر وخالد إلى ما لا نهاية، كل واحد من هذه الشخصيات قد تضمن المعنى الذي هو في الذهن. حينئذ نقول لو أردنا أن نفصل نقول حيوان ناطق، هل يوجد عندنا حيوان ناطق لا زيد ولا عمر؟ يوجد في الخارج؟ لا يوجد. لا يوجد عندنا حيوان ناطق ليس بزيد ولا عمر، يعني مفك وصف نقول هذا حيوان ناطق، هل هو زيد أو عمر؟ لا، ليس بزيد ولا عمر، هذا لا وجود له. لماذا؟ لأن وجوده وجود ذهني، بمعنى أن ماذا؟ أنه من الكليات، والكليات كلها عنده ماذا؟ وجودها وجودا ذهنيا. فإذا كان كذلك فلا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده، فتقول زيد إنسان، زيد إنسان، إذن زيد إنسان بمعنى أنه فرد من أفراد مدلول الإنسان. كذلك القدر المشترك هو الواجب، هذه الخصوصيات تحرير الرقبة والإطعام والصوم، حين نقول هذه أفراد، أفراد، إذن يوجد في ضمنها الواجب وليست هي الواجب، فرق بين اللفظين. ولذلك قال هنا لاشتماله على الواجب الذي هو القدر المشترك، لا أنه الواجب، لا أنه الواجب. فقولهم واحد لا بعينه هو المراد به القدر المشترك، ولا يوصف الجميع بالوجوب، هذا هو الصحيح عندنا عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية، كما قاله القاضي أبو الحسين القطان وغيره، ونقله الشيخ أبو حامد الإصفرايني عن مذهب الفقهاء كافة والقاضي أبو بكر عن إجماع سلف الأمة. يعني خصال الكفار أو الواجب المخير المراد به الواجب واحد لا بعينه، أي واحد فعل سقط الفرض. هل كلها واجبة؟ الجواب لا. إذا فعل واحدا منها هل فعل واجبا؟ الجواب لا، وإنما اشتمل على الواجب، هذا نقل عليه الإجماع. يعني ليس في المسألة إلا قول واحد، ليس في المسألة إلا قول واحد وما حكي عن السلف. قال ابن قشيري: ونعني بهذا أن ما من واحد إلا ويتعلق به براءة الذمة، يعني تبرأ الذمة بماذا؟ بفعل واحد. ولذلك قال سقط الفرض، ولا يسقط الفرض إلا إذا برئت الذمة. ولسنا نعني أن الواجب واحد معين في حكم الله ملتبس علينا، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وحكي عن عبد الجبان أيضا، يعني المعتزل حكي عنه هذا القول. إذن الواجب المخير صورته إيجاب واحد مبهم باعتبار نحن، باعتبارنا نحن، أما الله عز وجل فهو عينه. ثم أي واحد فعلناه حينئذ سقط الفرض وبرئت الذمة. هل الجميع واجب؟ الجواب لا. إذا فعلنا واحدا منها فعلنا ماذا؟ ما هو مشتمل على الواجب، لا أنه عين الواجب. هذا محل وفاق بين السلف فيما نقله العلماء في ذلك، وهذا القول هو الصحيح في المسألة. ولذلك قدمه الناظم هنا، قال: الأمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا ما عين، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. قال: الأمر من أشياء، الأمر من أشياء، حذف الهمزة، الأمر مبتدأ، قول من أشياء هذا حال، ونقول من أشياء معينة، من أشياء معينة، لأن القدر المشترك هو متعلق الإيجاب الوجوب، ثم مع ملاحظة الأمور الخارجية، مع ملاحظة الأمور الخارجية. أما القدر المشترك لا مع ملاحظة الأمور المعينة الخارجية الخصوصيات، فهذا لا يسمى واجبا مخيرا، لا يسمى واجبا مخيرا. ويصدق إذا أردت مثالا المطلق، لأن المطلق وتحرير رقبة هذا يصدق على عدد، على عدد، أنت مخير تعتق زيدا عمرا أي كان، عندك 100 عبد، أعتق أي رقبة منها، مخير أو لا مخير، هل يسمى واجبا مخيرا؟ لا يسمى واجبا مخيرا. لماذا؟ لأن الشارع قد أمر فتحرير رقبة ولم يعين لك، لم يعين لك، فدل ذلك على أن هذا لا يسمى واجبا مخيرا. هذا فرق دقيق. قال: الأمر من أشياء معينة، كما في كفارة اليمين، فإن في أيتها الأمر بذلك تقديرا أي معنى، فإن وإن كانت خبرا فالمعنى على الأمر. قال: فكفارته، نقول أمر، أين الأمر هنا؟ فكفارته إطعامه، أين الأمر؟ من حيث المعنى، لأن الكفارة إنما تفعل على جهة الإيجاب باستقراء الشارع، استقراء موارد الشرع. إذا قيل كفارا أصر فيها ماذا؟ الوجوب. حينئذ هنا الأمر من جهة المعنى، ليس عندنا لفظ، لم يأتي لفظ افعل، لم يأتي لفظ لتفعل، وإنما جاء ما فكفارته. ولذلك قال المحلي: هذا من حيث المعنى، أراد من باب التأكيد. قال هنا: فإن في أيتها الأمر بذلك تقديرا على أي معنى، فإنه وإن كانت خبرا فالمعنى على الأمر، وكفارته إطعام 10 مساكين. الآية كفارة عبارة عن الواجب، كفارة كناية عن الواجب أو عبارة عن الواجب. الأمر بفرض، بفرض هذا جار ومجرور متعلق بقول الأمر، الأمر بفرض مبهم في الظاهر أو مبهم فيه بالظاهر عندنا أي في حكمنا، عند قلنا إذا لم يمكن حمله على ظرف الزمان والمكان حملناها على ماذا؟ على الحكم. زيد عندي أفضل من عمرو، عندي مكان أو زمان، لا هذا ولا ذاك، يمتنع حمله على الزمان وعلى المكان. قال في مختار الصحاح: في مثل هذا يحمل على الحكم، زيد عندي أفضل من عمرو أي في حكمي، وهكذا قل هذا عندنا كذا، العلماء هكذا، هذا عندي كذا، إذا أي في حكمي، حينئذ نفسر عند به بمعنى الحكم. عندنا أي في حكمنا يوجب منها أي من هذه الأشياء المعينة واحدا لا اثنين ما عين. يوجب الجملة هذه خبر المبتدأ، الأمر يوجب، يوجب هو منها أي من هذه الأشياء واحدا ما عين ما نافية وعين الألف هذه للإطلاق. ومن الذي عينه؟ الشارع. ما عينه الشارع؟ ما عينه الشارع. كذلك الواحد لم يعينه الشارع، وكذلك أوجب أمورا متعددة، اختر منها واحدا. إذا اخترت واحدا، هذا الواحد عينه الشارع؟ الجواب له، هذا الذي أراده، ما عين، يعني الواحد هذا لم يعينه الشارع، إذ لو عينه لخرج عن كونه واجبا مخيرا لصار واجبا عينيا. أي يوجب واحدا منها لا بعينه، يوجب منها واحدا لا بعينه، وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين لها، لأنه المأمور به، هذا الذي يتعين تركيبه في هذا المقام. فنقول الواحد غير المعين، واحدا منها ما عين، هذا هو المراد به قدر المشترك، واحد غير معين. كيف واحد غير معين؟ موجود في الخارج، لا وجود له. واحد غير معين، كيف واحد غير معين؟ نقول هذا لا وجود له في الخارج. هذا المراد تعبير عن المعنى الذي نسميه القدر المشترك، هذا يوجد في ضمن كل فرد من هذه الأفراد الثلاثة المذكورة في الكفارة. فقولهم واحدا لا بعينه، هذا يوجد في الذهن لا في الخارج، واحدا لا بعينه يوجد في الذهن لا في الخارج، لأنه في الخارج لا يوجد إلا معينا، فيجوز طلبه في ضمن الأفراد، والمستحيل طلبه دونه. اعترض على الاختيار بأن الإيجاب هنا متعلق بماذا؟ بالقدر المشترك. قالوا القدر المشترك هذا كله في الذهن، كيف يطلب؟ نقول ليس مطلوبا لذاته، وإنما مطلوب في ضمن أفراده، وهذا ليس مستحيلا، ليس مستحيلا، وإنما المستحيل أن يطلب هكذا منفكا عن أفراده، منفكا عن أفراده، والمستحيل طلبه دونها. وحرر ابن الحاجب معنى الإبهام فيه، فقال كلام الحاجب جيد ونزيد بكلام السبكي. قال ابن الحاجب: متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال. إذن هو معين أو مخير؟ فيه قدر مشترك، معين أو فيه تخيير؟ معين، لأنه شيء واحد، قدر مشترك لا تخيير فيه. ولذلك قلنا الواجب المخير. بعض المعتزلة قال التناقض، كيف واجب وكيف مخير فيه؟ قلنا لا، الواجب المراد به القدر المشترك وهو واحد، وإنما التخيير وقع في ماذا؟ في أفراد ذلك الواجب التي الأشياء المعينة. إذن فرق بين الطرفين. قال ابن حاجب: متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه، لأنه واحد ولا يجوز تركه، ولذلك لو ترك الثلاث الجميع أثم، صحيح؟ لأنه يتوصل إلى ترك القدر المشترك بترك الجميع، فإذا ترك الجميع فقد وقع في الإثم. لماذا؟ لأنه ترك القدر المشترك، ترك قدر المشترك. وإذا فعل واحدا منهم لا على التعيين، وحينئذ نقول فعل القدر المشترك وأتى به بالواجب. إذن فرق بين النوعين. متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه، لأنه واحد ولا يجوز تركه، لا يجوز تركه، هذا متعين بالنوع لا بالشخص. قال هنا: ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال، يعني أشخاصها، الإطعام والتحرير والصوم، هذا متعلق التخيير، التي فيها التعدد ولا وجوب فيها، لا وجوب فيها، لأن لو قلنا بأنها واجبة وهي مخير بينها وبين غيرها تناقضنا، وإنما نقول هي محل للوجوب وليست واجبة، فرق بين النوعين. فمتعلق الوجوب القدر المشترك الذي يوجد في ضمن الأفراد، ومتعلق التخيير ذات الخصوصيات ذات الأشياء، حينئذ انفكت الجهة. قال السبك الكبير: وعندي زيادة أخرى في التحرير، زيادة على ما ذكره ابن حاجب، وهو ما سبق، القدر المشترك مع ملاحظة الخصوصيات أو لا. ولذلك نزيد حد الواجب المخير بأن لابد أن نقوم في أمور معينة. قال: وعندي زيادة أخرى في التحرير، وهي أن القدر المشترك يقال على المتواطئ كالرجل، ولا إبهام فيه، ليس فيه إبهام، فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق. ومعلوم متواطئ هو الكل الذي لم تتفاوت أفراده، إنسان اشتمل على ماذا؟ على حيوانية والناطقية. زيد وعمر وبكر يستوون في هذا المعنى، ليس أحدهم أكثر إنسانية بهذا الاعتبار من الآخر. حينئذ نقول زيد وعمر وبكر في هذا المعنى مستوي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متواطئ. هل فيه إبهام؟ الجواب لا، ليس فيه إبهام البتة، هذا الذي أراد هنا. قال: المتواطئ هو الكلي الذي لم تتفاوت أفراده كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، فإن الكل فيها وهو الحيوانية الناطقية لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص، وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق. إذن يحمل القدر المشترك على المتواطئ وليس فيه إبهام. هذا المعنى القدر المشترك الذي يصدق على المتواطئ هو الذي يلاحظ فيه القدر المشترك لا باعتبار الخصوصيات، وإنما ينظر للقدر المشترك باعتبار ذاته. هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى واجبا مخيرا. ويقال أن يحمل القدر المشترك على المبهم بين شيئين أو أشياء كأحد الرجلين، والفرق بينهما يعني بين المتواطئ وبين المبهم أن الأول أي المتواطئ لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية، يعني لم يلتفت إلا القدر المشترك مع قطع النظر عن ماذا؟ عن الخصوصيات، كما قلنا في الفرق بين المطلق والنكرة، كل منهما وضع لمعين، لكن الفرد هذا بالدلالة على الفردية، لكن في المطلق وضع لا مع ملاحظة الخارج الفرد بالخارج، وأما النكرة فهو موضوع مع الملاحظة للفرد الخارج. هنا كذلك شأنه في القدر المشترك. قال: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية. قال: والثاني الذي هو المبهم بين شيئين أو أشياء قصد فيه أخص من ذلك، وهو أحد الشخصين بعينه وإن لم يعين، ولذلك سمي مبهما، بمعنى أنه أريد القدر المشترك وعين له أفراد وأريد به واحد من تلك الأفراد، هذا هو الذي يسمى واجبا مخيرا وهو معنا. قال: والثاني قصد فيه أخص من ذلك وهو أحد الشخصين بعينه وإن لم يعين، ولذلك سمي مبهما لأنه أبهم علينا أو أبهم علينا أمره، والأول لم يقل أحد بأن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق، فإن مسمى الإعتاق ومسمى الرقبة متواطئ كالرجل، فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على التخيير، ولا يقال فيه واجب مخير، الذي سبق شرحه وبيانه. ومثاله فتحرير رقبة، رقبة هنا فيه إبهام بهذا الاعتبار أنه زيد أو عمر أو آخر، لكن لا يسمى واجبا مخيرا ولا يقال بأنه خير بين خصوصيات وأراد به واحدا مبهما لا يصدق على الآخر. قال: ولا يأتي فيه الخلاف وأكثر أوامر الشريعة من ذلك. والثالث متعلق الخصوصيات، فلذلك وقع الخلاف فيه وأجمعت الأمة على إطلاق الواجب المخير عليه. إذن ملاحظة القدر المشترك إما مع ملاحظة الأفراد أو لا، الثاني لا يسمى واجبا مخيرا والأول يسمى واجبا مخيرا، وحكى الاتفاق على ذلك. قال: والثاني هنا قصد فيه ذلك أي الحقيقة مع أحد الشخصين بعينه، أي باعتبار معنى مشترك بينهما وإن لم يعين، فيتعين أن القدر المشترك في الثاني أخص من القدر المشترك في الأول، وإليه يرشد قولهم من أمور معينة. قال: والمعنى أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام احتراز من القسم الأول الذي هو المتواطئ. إذن هذا زيادة تحرير على ما ذهب إليه ابن الحاجب فرق بين متعلق الوجوب وبين متعلق التخيير، وهو حق صواب، فذهب إلى أن متعلق الوجوب شيء واحد لا يتعدد وهو القدر المشترك ولا يجوز تركه، وهذا لا يصدق تركه إلا بترك الجميع، ومتعلق التخيير مراده ماذا؟ الخصوصيات بذاتها. زاد تحريرا سبكي قال: كذلك القدر المشترك ملاحظته في وضع اللفظ له إن كان باعتبار الخصوصيات فهو الواجب المخير، إن لم يكن بهذا الاعتبار فلا يسمى ماذا؟ لا يسمى واجبا مخيرا. وحاصلهم أن مفهوم واحد لا بعينه قدر مشترك بينها، ضرورة تحققه في كل واحد منها فهو أمر كلي صادق على جزئيات متعددة، وهو في نفسه لا يتحصل إلا في ضمنها، فإذا تعلق به الوجوب والتخيير فقد تعلق به جواز الترك وعدمه، يعني عدم جواز الترك، ومن هنا منع من منع قال لا يمكن أن يتعلق التخيير والوجوب بالقدر المشترك، وهو كذلك مسلم به، بمعنى أن التخيير لا يتعلق بالقدر المشترك، فلو تعلق به القدر المشترك لصار ماذا؟ واجبا ويجوز تركه، قل هذا ممتنع لأنه لا يكون كذلك. قال هنا وكأنه قيل أوجبت عليك أحدهما أو أحدها وأجزت لك ترك أحدها، وهذا ليس الإيجاب والتخيير بالقياس إلى هذا الكل في نفسه، بل معناه أن أيها فعلت جاز لك ترك الباقي، فليس شيء معين من تلك الأفراد موصوفا بجواز الترك على التعيين أو بالوجوب على التعيين، بل كل واحد يصلح على البدل بهذا تارة وبذلك أخرى. هذا تأكيد للمعنى الذي ذكرته، وليس التخيير بين واجب وغيره، يعني واجب وغير واجب، لو كان كذلك لم تنع ماذا؟ لم تنع أن يكون واجبا مخيرا، يعني إذا قال الله عز وجل بأن أو أمر بأمر وهو قدر مشترك وخير بين ثلاثة أمور، كل واحد يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون مشتملا على الواجب، لكن لا يصح أن يكون التخيير بين واجب وبين مباح في الأصل، لأنه لو كان كذلك لا حصل تعارض بين الإيجاب والتخيير. قال هنا وليس التخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى ممتنعا، بل الممتنع التخيير بين واجب قد اتصف بالوجوب على التعيين كالصلاة وأكل الخبز، صلي أو كل خبز هذا ممتنع، لماذا؟ لأن أكل الخبز ليس بواجب، فلو خيره بين اثنين كل منهما صالح أن يكون واجبا لكان غير ممتنع، وأما إذا خيره بين واجب وبين ما هو مباح في الأصل صار ممتنعا، لأن الإيجاب والتخيير يتنافيان. ثم لا يخفى أن مفهوم واحد لا بعين في نفسه معين، معين النوع لا معين الشخص، معين النوع لا معين الشخص، والإبهام إنما هو من خصوصية ما يتحقق فيه، فلا يرد الإشكال بأن غير المعين مجهول لا يكلف به، ليس فيه جهل بل هو قدر مشترك، لكنه ماذا؟ يوجد في ضمن أفراده، والذي هو معين القدر المشترك والذي حصل فيه التخيير هو تلك الأفراد، فلا تناف البتة. قال فلا يرد الإشكال بأن غير المعين مجهول لا يكلف به، وبأن غير المعين يستحيل وقوعه، فإن كل ما يقع فهو معين، يعني إذا وقع في الخارج صار ماذا؟ صار معينا، فأوجب عليه أن يختار بين ثلاثة أشياء، فإذا صام حينئذ قلنا ماذا؟ أو حرر رقبة حينئذ نقول حصل، ها حصل الإجابة، فصار القدر المشترك معين باعتبار النوع وباعتبار الشخص، أما قبل الفعل فهو معين باعتبار النوع لا باعتبار الشخص، ففرق بينهما. وهذا هو القول الأول في المسألة، وعرفنا أنه محل وفاق، الواجب واحد لا لبعين، قال الزركشي وهو الكل المشترك بين الخصال المأمور بها، كل المشترك بين الخصال المأمور بها عند أكثر العلماء، اختاره الشيخ موفق الدين وغيره من الأصحاب يعني الحنابلة، وذكره أبو محمد التميمي عن الإمام أحمد، وقالوا عامة الفقهاء والأشعرية، ونقل ابن الباقلاني أن إجماع السلف وأئمة الفقه عليه، وقال الأستاذ هو مذهب الفقهاء كافة، إذن يكاد يكون إجماع إن لم يكن إجماعا، فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه، وأي واحد منها فعل سقط الفرض كما سمى لاشتماله على الواجب لأنه هو الواجب، وهذا فرق بين اللفظين. ولا يوصف الجميع بالوجوب، هذا هو الصحيح. قال القشيري ونعني بهذا أن ما من واحد إلا ويتعلق به براءة الذمة كما سبق نقل عنه. قال في التحبير فعلى هذا، إذا قلنا هذا هو المقدم، فعلى هذا قال القاضي ابن عقيل يتعين ذلك الواحد بالفعل، يعني إذا قلنا الواجب القدر المشترك، طيب سينتقل إلى ماذا؟ إلى أن هو متعين النوع، متى يتعين بالشخص؟ هل بالفعل يتلبس بالتحرير أو بالإرادة؟ فإذا اختار أن يحرر أو أن يفعل التحرير متى نقول قد تعين؟ قيل به الاختيار قبل أن يفعل بمجرد توجه النية والإرادة، وقيل لا بالتلبس بالفعل، حينئذ صار القدر المشترك متعينا. هو معين بالنوع لا معين بالشخص. متى يكون معينا بالشخص؟ قيل باختيار المكلف ولو لم يفعل، وقيل بالتلبس به بالفعل. قال يتعين ذلك الواحد بالفعل. وذكر ابن عقيل عن الفقهاء والأشعرية، وقيل يتعين بالتعيين الذي وجب عليه قبل فعله، يعني باختياره، يعني بالاختيار. قال البرماوي ثم على القول الأول بماذا يتعين الواجب، أباختيار المكلف أو بالفعل قولان قولان. إذن اتفقوا على ماذا؟ على الأصل، وهو أن الواجب واحد لا بعينه. طيب متى يتعين هذا الواجب واحد لا بعينه؟ متى يكون عينا؟ ولابد أن ينتقل عينا. متى يكون؟ بالاختيار أو بالفعل قولان. وحكى الأول اختيار الفعل ابن دقيق العيد في شرح الإمام، قال في البحر زركشي، وعلى الأول هو قول الأصحاب هل يتعين بفعل المكلف أو باختياره وجهان. والأول حكاه أبو الخطاب الحنبلي في تمهيده، وابن السمعاني في القواطع وأغرب فنسبه إلى الأصحاب. وقال الباجي إنه قول معظم أصحاب مالك، يعني به بالفعل الذي هو ماذا؟ فعل المكلف. والثاني الذي بالاختيار حكاه أبو يوسف في الواضح، فقال ذهب الفقهاء إلى أن المأمور به واحد ويتعين باختيار المكلف، إذا توجهت النية قال أنا سأفعل كذا إذا تعين ولو لم يفعل. فكأنهم قالوا إن الواجب ما في علم الله أن المكلف يختاره، قيل ويلزم عليه أن المكلف إذا مات قبل الفعل ولم يفعله. إذا قلنا يتعين قبل الفعل بالإرادة، لو مات أراده وخصه بالإرادة ثم مات ترك واجبا أو لا؟ ترك واجبا. إذا قلنا يتعين بالفعل ها ترك واجبا أو لا قبل أن يموت؟ لم يترك واجبا. هذا بناء إذا قلنا بأن الكفارة واجبة. قالوا هنا فكأنهم قالوا إن الواجب ما في علم الله أن المكلف يختار، قيل ويلزم عليه أن المكلف إذا مات قبل الفعل ولم يفعله عنه غيره ألا وجوب، لم يجب عليه إلا بالفعل، إذا لم يجب عليه قبل ذلك فلا إثم، وهو خلاف الإجماع، خلاف الإجماع. فيلزم من ذلك أن يتعين بالفعل لا بالإرادة. قال ويجيء قول آخر وهو الوقف التوقف، فإن فعل واحدا منها فهو الواجب، كما قال أبو إسحاق المروزي إن مالك النصابي يتخير بين إخراج الزكاة من عين المال ومن غيره، فإذا أخرجها من عين المال تبين أن الوجوب تعلق بالعين. يعني قال هذه سأخرجها 40 شاة، قال هذه سأخرجها، حينئذ عينها أو لا عينها؟ حينئذ نقول لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز أن يذبحها فيأكلها إلى آخره. وأما إذا لم يعين وإنما أراد ولم يحصل تعيين بالفعل، وإنما أراد حدث نفسه بشيء معين، جاز له أن يأكله وجاز أن يبيعها. هذا فرق بين المسألتين. فإذا أخرجها من عين المال تبين أن الوجوب تعلق بالعين، وإن أخرجها من غير تبين أنها لم تجب في العين. ويجيء قول آخر إنه إذا كان أحد الخصال أدون كان هو الواجب، قيل فإن فعل الأكمل سقط به، وهذا كما في زكاة البقر، فإن خبر معاذ دل على أن الواجب في 30 تبيع أو تبيع، ونص الشافعي في المختصر والأصحاب أن الواجب التبيع، وأنه إذا أخرج التبيعة كان أولى، وأسقط الواجب يكون متطوعا بالزيادة، إلا أن يقال سبب ذلك قيام الإجماع على أن الواجب في 30 تبيع، يعني في مثل هذه المسألة إذا اختار الزيادة على الواجب، حينئذ أخرج الواجب وزيادة، وهل يسمى الكل واجب أو لا؟ مرت معنا المسألة فيما سبق. إذن هذا القول ينبني عليه خلاف في مسألة، متى يحصل التعيين بالخصال؟ هل هو بالإرادة اختيار المكلف أو أنه بالتلبس به بالفعل قولان؟ وظاهرهم الله أعلم أنه به بالفعل به بالتلبس لا بالإرادة. دليل هذا القول الأول أنه واجب واحد لا بعينه القطع بجواز قول السيد لعبده. أولا جاء به الشرع، لكنهم يقدمون الدليل العقلي على الدليل الشرعي بناء على أن العقل أصل. القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب أو ابني هذه الحائط، لا أوجبهما عليك جميعا ولا واحدا بعينا. فقال وكذا يسمى ماذا؟ يسمى واجبا مخيرا. قال له ابني هذا الحائط أو خط هذا الثوب، ليس الجميع واجبا وأنت مخير بين واحد منهما، فاختار واحدا منهما، صح أو لا؟ صح الامتثال، صح الامتثال، يسمى ماذا؟ يسمى واجبا مخيرا. العقل لا يمنع به بذلك. قال القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوم أو ابني هذا الحائط لا أوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظه، إذن دليل عقلي ودليل شرعي. دليل الشرعي أن الشارع جاء في بعض الكفارات وأتى بلفظ أو الدال على ماذا؟ على التخير، على التخير، ودل ذلك الوقوع يستلزم الجواز والجواز لا يستلزم الوقوع. قال هنا ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو وهي للتخير والإبهام. قال الطوفي وتقرير هذا الدليل أن ما ذكرناه من إيجاب واحد غير معين جائز عقلا وشرعا. أما عقلا فلأن السيد يجوز أن يقول لعبدي خط هذا الثوب أو ابني هذا الحائط إلى آخر كلامه. قال فهذا واجب مخير لأنه نفى وجوب الجميع ووجوب المعين، نفى وجوب الجميع، لا أوجب عليك الجميع ثم لا أعين لك واحدا من هذه الخصال أو هذه الأمور. وقد سبق أن الواجب عليه فعله أحدهما، فلا يصح أن الواجب منهما ما يفعله العبد، إذ يلزم أن قبل فعله لم يجب عليه شيء، يعني ليس الواجب ما فعله العبد وإنما هو متضمن للواجب لما ذكرناه سابقا، فرق بين المسألتين، وهو مناقض لسبق الوجوب عليه، فتعين أن الواجب عليه واحد غير معين يعينه باختياره وهو المطلوب، كأنه يميل إلى أن الاختيار هو الذي يحصل به التعيين. وأما شرعا فلأن النص ورد في خصال كفارة اليمين بلفظ أو وهي للتخيير والإبهام، فيقتضي أن الواجب منها واحد مخير كما قال الجمهور وهو المطلوب، حكي إجماع، حكي الإجماع عليه أن الواجب واحد منها لا بعينه، واستدلالنا هاهنا على الجواز الشرعي. وقد ثبت الوقوع وهو مستلزم للجواز، هذا جيد، ثبت الوقوع يعني جاء الشرع بذلك مستلزم للجواز. واعلم أن الأصولين إذا قالوا جواز أو جائز يريدون به ماذا؟ ليس الجواز العقلي، ليس الجواز الشرعي، إنما الجواز العقلي. إذا قيل الوقوع أرادوا به ما جاء به الشرع، وإذا قيل الجواز أرادوا به ماذا؟ الدليل العقلي. هنا حصل الوقوع في الشرع دل على الجواز، ولذلك قال قد ثبت الوقوع يعني وقع وهو مستلزم للجواز، هذا الصواب. وإذا امتنع شرعا الوقوع دل على ماذا؟ على امتناعه عقلا. ولذلك جماهير أصوليين على ماذا؟ على أن الردة ردة الأمة كلها قالوا جائزة عقلا لا شرعا، صحيح؟ لأن الدليل الشرعي دل على أن ثم طائفة ستبقى إلى قيام الساعة، إذن العقل لا يمنع أن ترتد الأمة كلها، لا يبقى واحد مسلم على وجه البسيطة، جائز عقلا لكنه ممتنع شرعا. وقلنا فيما سبق أن هذا فاسد، لماذا؟ لأنه إذا دل الشرع على امتناع ارتداد الأمة كاملة دل على ماذا؟ على لا يجوز، وإذا لم يتصور عقله هذا لفساد في عقله، مع عقلنا لا يمنع. حينئذ نقول هذا الوقوع دل الشرع على أنه يمتنع أن الأمة ترتد كلها، إذن يلزم من ذلك ماذا؟ أن العقل يمنع، تصورت أم لا؟ الشرع دل على ذلك، لكن عند الأصوليين لا، جماهيرهم على أنه جائز عقلا ارتداد الأمة، نقول هذا فاسد. إذن والأمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا ما عين، ما نافية هنا، والألف هذه لي للإطلاق، هذا القول هو الصواب، ثم التعيين إما باختيار المكلف وإما بالفعل والثاني آكد. ومتعلق الوجوب هنا في هذه المسألة القدر المشترك ولا تخيير فيه، ومتعلق التخيير هو الخصال ذاتها، وليست كل واحدة منها واجب بل هي متضمنة للوجوب. إذن هذا هو القول الأول، ويأتي ذكر الأقوال الأخرى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.